فيها مصالح الخلق وما يقيم معاشهم، نظام كوني لا يضطرب ولا يحيد عن مساره الذي سيره الله تبارك وتعالى فيه. وبعد ذلك يخرج ناس يجحدون وجوده تبارك وتعالى، فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسبيحة وفي كل تحميدة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك الله. فانظر يا أخي، من أعجب شيء ذكروه أن الذرة التي هي أصغر شيء في الكون لا ترى لتناهيها في الصغر، والمجرة التي لا ترى لتناهيها في الكبر، كلاهما تركيبهما واحد، ونظام خلقهما واحد، وطريق سيرهما واحد. من أصغر شيء إلى أكبر شيء في الكون نظام خلقه واحد. ألا يدل كل ذلك على وحدانية الخالق وقوته وقدرته وعظمته وعزته تبارك الله؟ لو أنك تأملت أصغر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لأدى بك ذلك إلى حقيقة كبرى مؤداها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، مدبر الأمور ومصرفها كما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ذم الله عز وجل المعرضين عن التفكر في آياته فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا يا عباد الله، لا ينبغي لنا أن نكون من أولئك الغافلين المعرضين الساهين اللاهين الذين تطلع الشمس عليهم وتغرب ولا يشعرون أن الذي أطلعها وأغربها هو الملك المهيمن المتصرف في الخلق تبارك وتعالى. بل ينبغي أن يملأ التفكر حياتنا، وأن نعمل عقولنا وقلوبنا في النظر في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في آيات الله عز وجل عبادة من أجل العبادات، لا تقل أهمية عن غيرها من العبادات، فلا ينبغي أن نعرض عنها يا عباد الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لأن التفكر يؤدي إلى حصول اليقين في القلب والطمأنينة في النفس ويقوي إيمان العبد. فانظر يا عبد الله في ملكوت السماوات والأرض، انظر إلى الشمس الطالعة الغاربة بنظام لا تحيد عنه، انظر إلى الحبة كيف تبدأ في الأرض وينتظرها بادرها حتى يجعلها الله شجرة مستوية على السوق يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار. فإذا يا عباد الله، الواجب علينا ألا ندع شيئا يمر علينا إلا ونتفكر فيه ونتأمل آيات الله تبارك وتعالى فيه. إنك لو رأيت شيئا عجيب الصنع أخذت تعجب ممن صنع هذا، فكيف وهذا الكون الفسيح العجيب الخلق؟ بل ونفسك من أعجب الأشياء خلقا وأعظمها إتقانا، فكيف لا تسبح ربك وتحمده على هذا الإتقان؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ووقفة في هذه الدقائق مع نوع من أنواع هذا التفكر. فقد خلق الله عز وجل كل ما في هذا الكون ليكون مذكرا لنا بالآخرة. فالمؤمن معلق القلب بآخرته، مربوط في دنياه بموعود الله تبارك وتعالى، فكل شيء في هذه الدنيا يذكره بالجنة والنار، لأن الدنيا قنطرة للآخرة، مجاز يمر عليه إلى الآخرة. فاعبروها ولا تعمروها، فإنما هي قنطرة. ولذلك أرشد الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته إلى تدبر هذه الدنيا والنظر في كل ما فيها والاستدلال منه على حقائق المعاد والبعث والنشور، وتعليق القلب بالآخرة بالجنة والنار. ومن أعظم ذلك مما نمر به في هذه الأيام ذلك الحر الشديد يا عباد الله، ذلك الحر الشديد الذي نعانيه جميعا. يمشي بعضنا الدقائق اليسيرة في الطريق يلفحه حر الشمس ويؤذيه لظاها ويتألم لحرها أشد الألم، لكنه يفزع إلى مكيف أو مروحة. فانظر يا عبد الله إلى حر هذه الشمس واعلم أنها تبعد عنك 93 مليون ميلا، وهي في الآخرة تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون قدر ميل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قدر ميل، ويلجم الناس العرق إلجاما، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يكون عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعرقون على قدر أعمالهم. نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل في هذا الحر، وهل لك ملجأ في حر الموقف إلا عمل تقدمه اليوم من طاعة الله تبارك وتعالى، يكون هو المكيف ويكون هو المروح ويكون هو الظل الظليل، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معرفة حر النار وقياسه بما في هذه الأرض من نار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. فقال: فإنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فانظر يا عبد الله، النار التي يوقدها الناس من أول الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما هي جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. أفتصبر على بعض هذه النار؟ لو أنك ذهبت إلى بعض مستشفيات بها محروقون مصابون بشيء من نار الدنيا لأصابك الهلع لمنظرهم. أتذكر القطار، ذلك القطار الذي احترق بمن فيه بعض من بعض نار الدنيا، أصاب القلوب بالهلع والفزع وأدمع العيون. فكيف بنار هي سبعون ضعفا من هذه النار لا ينجو منها إلا من من عليه العزيز الغفار. ألا تتذكر؟ قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، قبل أن تكون متاعا يستدفأ بها ويوقد عليها ويستضاء بنورها، كانت تذكرة. نحن جعلناها تذكرة، يعني بنار الآخرة فنار الآخرة 70 ضعفا من هذه النار. ولذلك بكت الله المنافقين ووبخهم حين قالوا لا تنفروا في الحر، فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قل نار جهنم أشد حرا، ألا فاستحضر يا عبد الله هذا واجعله منك على بال، فإنه من أعظم ما يرقق القلب ويذرف الدمع ويلين النفس. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضع يده على المصباح ويقول لها حسي حسي، يعني آه آه، ثم يقول يا عمر لا صبر لك على نار الدنيا فكيف تصبر على نار الآخرة، ويقول اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وكانت امرأة صالحة ترتدي غطاء الوجه في بلاد الغرب، فسألتها الكافرات الفاجرات كيف تتحملين هذا، كيف تصبرين على هذا الحر، فكان جوابها المتين قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإذا يا عبد الله ليكن منكم نار الآخرة على بال، وليكن منك حر الموقف على بال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي يأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فأما الذي تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، وأما الذي تجدون في الصيف فمن فيح جهنم. فأما الذي تجدون في الشتاء من أشد ما يكون من البرد فمن زمهرير جهنم، وأما الذي تجدون في الصيف من أشد ما يكون من الحر فمن فيح جهنم. تخيل يا عبد الله ما نعانيه الآن من الحرور والسموم الذي يؤذي الأبدان والقلوب. تخيل إنما هو نفس واحد من أنفاس النار. وفي الشتاء القارص أشد ما يكون البرد هو نفس واحد من أنفاس النار. وقام الله وإياكم شر النار، هذا نفس من أنفاسها، فكيف بها ذاتها؟ لم نصبر على نفس من أنفاسها، أولنا صبر عليها يا عباد الله. واجب على اللبيب أن يخاف على نفسه وأن يحرص على إنجائها من هذا الهول الخطير الفظيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. وقد كان الحسن رحمه الله إذا مر به يوم شديد الحر قال أعوذ بالله من فيح جهنم، فإذا مر به يوم شديد البرد قال أعوذ بالله من زمهرير جهنم. فلا تقف عند الرسوم الظاهرة والأعلام التي تأسر أكثر الخلق، وتجاوز ذلك وأعلم وأعمل فكرك في الحكمة التي لأجلها خلق الله الحر والبرد وقلب الليل والنهار وأوجد النار في الدنيا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وفي المقابل ينبغي أن تذكرك كل نعمة تتنعم بها وكل لذة تلتذ بها وكل سرور تراه وكل فرح تذوقه، ينبغي أن يذكرك جنة عرضها السماوات والأرض، وأن تعلم أن ما في هذه الدنيا من الفرح واللذة والسرور ليس إلا تذكرة بفرح ولذة وسرور الجنة، فهي أيضا تذكرة. فإذا فرحت وسررت فاشتق إلى فرح وسرور يدوم ولا ينقطع، وذلك في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حين يتنعم المؤمنون بالحور والثور والقصور والأنهار الجاريات والجنات، وفوق ذلك النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. ألم تسمع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن عباس في قوله وأتوا به متشابها يشبه ثمر الدنيا في الاسم واللون، وليس الطعم كالطعم. اسم الموز موز، واسم اللحم لحم، واسم التفاح تفاح، وهكذا. ولكن أين هذا من هذا؟ وأتوا به متشابها. فخلق الله لك هذا النعيم في الدنيا لتشتاق به إلى نعيم الجنة، لتقرأ وأتوا به متشابها فتسأل الله عز وجل لذة لا تنقطع. إن هذا النعيم الذي تتنعم به في هذه الدنيا من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح، إنما هو مشوب بالتعب مختلط بالنغص والألم. ففي أوله تعب، لكي تحصله تعب، ولكي تأكله تتعب، وبعد أن تأكله ففي هضمه تتعب. لكن في الجنة لا شيء من ذلك، لا تتعب إذا أردت، فقط يخطر ببالك. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ولا تعب في أكل ولا تعب في هضم، بل هي لذة محضة ونعيم خالص ومنة من الله عز وجل على عباده، لا يشوبها كدر ولا يعتريها تنغيص ولا ألم. فلله الفضل والمنة، هو المتفضل بذلك على عباده المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فإذا يا عبد الله تفكر ولا تكن من الغافلين، فقد ذم الله الغافلين وقال إنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلتكن مرتبطا بآخرتك على الدوام، مستحضرا عاقبتك في كل حال، معلق القلب بالمعاد، موصولا بالرب تبارك وتعالى. وما أعده للمتقين من نعمة، وما أعده للعاصين من شقوة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أنصاره على الحق وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتفكروا في فناء الدنيا وسرعة ذهابها، بما تأكلون من الطعام وما تقضون من الحاجات. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن طعام ابن آدم قد ضرب لهذه الدنيا مثلا، فلينظر إليه، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. إن طعام ابن آدم قد ضرب لهذه الدنيا مثلا. هذا الطعام يا عبد الله يكون شهيا جميلا، تكون أشوق ما تكون إليه إذا وضع على المائدة. وهكذا الدنيا حال إقبال الخلق عليها، يتقاتلون عليها، وتكون ألذ ما تكون عندهم. وبعدما تأكل الطعام وتهضمه، إذا خرج منك هل تستطيع النظر إليه؟ كلا، إنك تحتقره وتزدريه ولا تطيق النظر إليه، لنتنه وخبته. وهكذا الدنيا إذا أدبرت عن أهلها وأعرضوا عنها وفنيت وذهبت، علموا حقارتها وقلة شأنها وقلة اعتناء الله عز وجل بها، وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن طعام ابن آدم قد ضرب لهذه الدنيا مثلا، فلتنظر إليه وإن قزحه وضع له التوابل وملحه هيأه ليكون ألذ ما يكون، فلينظر إلى ما يصير، يصير إلى نتن لا يستطيع النظر إليه، لا يطيق النظر إليه لخبثه. ألا فاحتقر الدنيا وازدرها يا عبد الله، واقدرها قدرها عند الله، فإنها لا تساوي عنده جل وعلا جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وليكن كل مشهد من مشاهد هذه الحياة مذكرا لك بفناء الدنيا والقدوم على الله، فليذكرك الزحام، زحام الناس يوم الموقف، يوم يحشر الناس جميعا على أرض بيضاء كفرس نقي لا معلم فيها لأحد، أولهم وآخرهم يكونون بين يدي الملك، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا سمعت صوتا عاليا مزعجا فاستحضر به صوت النفخ في الصور، فإن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام قد ألقم البوق، أخذ البوق ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه، نفخة يفزع لها الأولون والآخرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعلى هذه الأمثلة فقس، فكن مستحضرا لآخرتك، متفكرا لمعادك، معلق القلب بربك بثوابه وعقابه، فإن ذلك من أعظم ما يرقق القلب ويلين النفس ويزيد الإيمان ويزيد اليقين بما عند الله تبارك وتعالى بموعوده بثوابه وعقابه. فتفكر وتدبر ولا تكن من الغافلين. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين سائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة